الله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة، وهي معتقد أهل السنة والجماعة في العذر بالجهل، وهي منبثقة من رسالة كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث إلى ذكر الأدلة التي تدل على ثبوت العذر بالجهل في أصول الشريعة وفروعها، ما لم يكن الجهل من سعي المكلف ومن كسبه. وقلنا أن الإنسان طالما يتمكن من طلب العلم وقصر في طلبه ووقع في محظور وهو يجهل، لا شك أن هذا ليس عذرا له، بل يعاقب على فعلته وإن ادعى الجهل وإن كان جاهلا. بعد ذلك شبهات ألقيت حول العذر بالجهل، والمعني بذلك أنه لا عذر بالجهل، وكل من وقع في محظور شرعي ومعه عقله يعاقب على فعلته هذه وإن كان جاهلا. واستدلوا على مذهبهم الباطل هذا ببعض الشبهات التي أخطأوا في فهمها وأخطأوا في تأويلها، فوقعوا في المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. آية الميثاق، قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول أشرك آباؤنا وكنا ذرية من قبلهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الآية استدل البعض من قوله قالوا شهدنا على أنه لعذر بالجهل في التوحيد، وجعل الله هذا الإقرار حجة عليهم في عدم الإشراك، وأيضا أيدوا هذا الاستدلال بما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. الشبهة الثانية آية الفطرة، قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها من جدعاء. وعند مسلم: ما من مولود يولد إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه. وروى مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا؟ كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. وهذا صريح، فأنه خلقوا على الحنيفية. فذهب قوم إلى أنه ما دام الخلق قد ولدوا جميعا على ملة الإسلام فهي حدة عليهم ولا عذر لهم في الشرك مع ذلك، وإن لم تبلغهم دعوة رسول فلا يعذر بجهله في الشرك. والاستدلال بما سبق على عدم العذر بالجهل في التوحيد غير صحيح. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لا تعلمون شيئا، شيئا جاءت نكرة في سياق النفي تفيد العموم والشمول. اكتب هذا: شيئا جاءت نكرة في سياق النفي تفيد العموم والشمول، أي لا تعلمون أي شيء عن أي شيء. قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فمن زعم أن الخلق عرفوا ربهم بميثاق الفطرة وأخذ الميثاق وهذا أعظم شيء فهو يتعارض صراحة مع قوله لا تعلمون شيئا، وهم يزعمون أنهم عرفوا أعظم الأشياء، فهذا هو العناد لكتاب الله تعالى. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فدلت الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم شيئا عن الإيمان إلا بالوحي أي الحجة الرسالية لا بالميثاق والفطرة. فإن قيل فما التوفيق بين الاحتجاج بالرسل هذا وبين الاحتجاج بالميثاق في الحديث السابق فأبيت إلا أن تشرك بي، قيل لابد من تقدير دلالة اقتضاء، فهذا الحديث متضمن لإقامة الحجة بالرسل، فيكون معنى الحديث قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا وأقمت الحجة عليك بالرسل فأبيت إلا أن تشرك بي. فإن قيل فما فائدة الميثاق والفطرة وهل ليس فيه حجة؟ الجواب الميثاق والفطرة حجة ولكن ناقصة من وجهين: أنه بحاجة إلى تذكير إذ لا يذكر أحد هذا الميثاق وجاء التذكير بالرسل، أنه بحاجة إلى التفصيل. من أنواع الدلالات عند علماء الأصول دلالة الاقتضاء. دلالة إيه؟ الاقتضاء. ضابطها أن يكون في الكلام محذوف لا يستقيم الكلام إلا بتقديره. دلالة الاقتضاء أن يكون في الكلام محذوف لا يستقيم الكلام إلا بتقديره. يعني إيه؟ مثال قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. في هنا دلالة الاقتضاء، الكلام لا يستقيم اللي احنا سمعنا ده إلا بوجود محذوف لا بد من تقديره. فنقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. يبقى التقدير المحذوف إيه؟ فأفطر، واخد بالك؟ ومن أجل ذلك ذهب بعض العلماء، ولكن رأي خطأ، لما أهمل دلالة الاقتضاء فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يلزم من كل مريض صام أو من كل مسافر صام أن يعيد هذه الأيام إذا كان سليما أو مقيما. هذا قول ابن حزم. ليه؟ غفل عن دلالة الاقتضاء. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى دلالة الاقتضاء دلالة في الكلام لا يستقيم الكلام إلا بتقديره. كذلك هنا لابد من تقدير دلالة الاقتضاء في هذا الحديث متضمنة لإقامة الحجة بالرسل، فيكون معنى الحديث قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا وأقمت الحجة عليك بالرسل، نعم، فأبيت إلا أن تشرك بي. فإن قيل فما فائدة الميثاق والفطرة وهو ليس فيه حجة؟ الميثاق والفطرة حجة ولكن ناقصة من وجهين: أنه بحاجة إلى تذكير إذ لا يذكر أحد هذا الميثاق وجاء التذكير بالرسل، أنه بحاجة إلى التفصيل. قال شيخ الإسلام ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل، فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام، بحيث لو ترك من غير مغير لما كان إلا مسلما. وقال أيضا ولهذا كانت الرسل إنما تأتي بتذكير الفطرة ما هو معلوم لها وتقويته وإمداده ونفي المغير للفطرة. شبهة وجوابها: أن مشركي العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم معذبون في النار، وهذا يدل على أنهم محجوجون بالميثاق. مشركي العرب قبل البعثة، قال هنا معذبون في النار، وهذا لا شك فيه. ثم قال وهذا يدل على أنهم محجوجون بالميثاق، وهذا هو الخطأ. يبقى كون أن مشركي مكة قبل البعثة من أهل النار، نعم، مش كلهم طبعا. طيب كيف يعذبهم ربنا وما أرسل إليهم رسول؟ لا، أرسل إليهم رسول، وكانوا مطالبين بشريعة نبي الله إبراهيم. هو الخلل جي من هنا. يقول عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال في النار. فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. طبعا كما ترون عندكم في الهامش الحديث في صحيح مسلم، ولا يلتفت لقول السيوطي ومن وافقهم أن الله عز وجل أحيا والدي النبي صلى الله عليه وسلم له فأسلم ثم مات، هذا لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. فالحديث واضح والدلالة فيه صريحة، وهو في الصحيح، أي أنه حديث صحيح، ولا عبرة لمن يقول بغير ذلك. ومن أجل هذا تفسير قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرا أتتخذ أصناما آلهة إلى آخر الآيات. الصواب أن آزر هو أبو إبراهيم الذي هو من صلبه، وليس هو عمه أو جده كما قال الضلال من الصوفية وغيره. وأيضا قوله تعالى مستجيبا لدعوة نبيه إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قلنا قبل ذلك، ودي من المسائل المهمة وآمل ألا تغيب عنك، كل علماء فن من فنون الشريعة وضعوا لهم مصطلحات يسيرون عليه. فليس من العلم في شيء أن تستخدم مصطلح علماء في فن عند علماء آخر في فن آخر، خطأ كبير جدا. يعني لفظ الشرط عند علماء الفقه له معنى، وعند علماء العقيدة له معنى. لفظ الابن عند علماء العقيدة له معنى، وعند علماء الفرائض له معنى. ومن ذلك وجنبني وبني، أي من صلبه، بعكس علم الفرائض الابن الوارث أو الفرع الوارث، الابن وابن الابن وابن البنت وابن ابن إن نزل، ده غير ديت. ومن أجل هذا لما قال علماء المسلمين من شراح العقيدة أن أعمال الجوارح منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال، والمعني بشرط صحة أي أحاد الأعمال، منها ما يكون شرط صحة، ومن شرط كمال أي أحاد الأعمال شرط كمال. أما من قال كل الأعمال شرط كمال عمل الجوارح هذا خطأ. فظن البعض أن الشرط هنا هو الشرط في اصطلاح الأصوليين الخارج عن ماهية الشيء، خطأ. ما قصد علماء العقائد هذا المعنى لما قالوا هذا الأمر، بل جعلوا الشرط هنا لا يلزم منه أن الشيء خارج عن ماهيته. طبعا دي أصول معينة لما غفل عنها البعض وقع في الخطأ. وإحنا بنقول دائما ونتكلم وفوق كل ذي علم عليم. وأيضا إذا تكلم الإنسان في غير فنه ظهر منه العجب، ولو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. مسألة أشكلت عليك حلها إلى عالم، أما أنك تقحم نفسك في قضايا أنت ما أحسنت تأصيلها ولا تقعيدها، فلا شك أنه سيأتي من ورائك شر عظيم. يبقى الشاهد إن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر هو أبوه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار الحديث صحيح وصريح. وأيضا عند مسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور. لأن مشركي مكة قبل البعثة ليسوا من أهل الفترة، كلام ده لازم ينحفظ، ومن كان عنده أدنى شك في هذا الكلام يعني نسمع منه، دي خطيرة المسائل دي. تفضل يا شيخ. لا طلبون بشريعة نبي الله إبراهيم وسيأتي ما شاء الفضل. طيب لا خطأ، لا تقل إلا إلى نعم أي نعم، هذا من سوء الأدب، لا تقل إلا إذا احتاج المقام إليها، أما دايما تدندن بها لا خطأ، لذلك من الأدب العالي. لما جاء عمر بن عبد العزيز بكاتب فسأل واليه من هذا الكاتب، فقال فلان ابن فلان النصراني أسلم واتخذته كاتبا. كويس، يعني الكاتب ده أبوك النصراني بس هو مسلم. فقال عمر بن عبد العزيز لوليه هل اتخذت من أبناء المهاجرين والأنصار؟ فقال الكاتب يا أمير المؤمنين ما ضر النبي أن أباه في النار. كويس، فقال تضرب له مثلا والله لا تتولى لنا عملا. هذا من الأدب، فمن أجل هذا نراعي المسألة دي. والله سئلت كل السائل فقط بتدرس معتقد كدراستنا هذه نذكره، لأن فيه ناس يا أخوانا من الدعاء يعني الإفلاس هو الأصل عنده، مفلس، فحينما يعتلي المنبر يريد أن يأتي بغرائب العلم وبالأمور المثارة فيتكلم في مثل هذه الأمور، هذا خطأ وما ينبغي أن يقال إلا في مقام يقتضي ذلك. نعم نعم سيأتي حاضر، لأن سيأتي طولة شوي. وعن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الجواب القول بأن مشركي العرب لم تبلغهم الحجة الرسالية لكونهم ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قول غير صحيح، لأن الحجة الرسالية قد قامت عليهم بدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإن دخله التحريف فقد كان فيهم من يحتج عليهم به، يبقى كانوا مطالبين بشريعة مين؟ نبي الله إبراهيم. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غير، يبقى كانوا مطالبين مضبوط، وكان يحيي الموءودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيكه مؤنتها، فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلده قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم

ردت على نفسها ما بيش فيها إشكال خاص، واخد بالك؟ أما كون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا هنا إشكال. قال شيخ الإسلام: الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره، إذا لم يعلمه كحديث الذي أمر أهلهم بتحريقه ثم تذريته. واضح الكلام كده؟ يبقى أنا مؤمن بكل كمال ثبت لله، ولكن في نوع معين من الكمال ما وصلني فنفيته عن الله أو وصفت الله بضده، معذور، معذور بالجهل في هذه المسألة. حديث سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. القتب ما يوضع على سنام البعير تحت الراكب. استدل به البعض على جواز العذر بالجهل مطلقا دون تقييد، ووجه ذلك أن السجود لغير الله كفر، ومع ذلك فعله معاذ ولم يكفر، بل أرشده أن ما فعله لا يجوز، وإن كان جدلا يجوز لكان الأحق به الزوج من زوجته. الرد على ذلك: لا يستم الاستدلال بالحديث إلا إذا ثبت أن السجود بمعاذ كان عبادة حتى يكون كفرا، ولكن سجوده كان تحية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن يرد على أن معاذ فعل ذلك تقليدا لما رواهم في الشام من سجود النصارى لأساقفتهم وسجودهم عبادة له وعليه، فهناك أقوال وأفعال صريحة الدلالة على الكفر، وهناك أمور محتملة الدلالة، ولا تصير كفرا إلا بعد أن يتبين قصد فاعلها وأنه أراد بها ما هو كفر. يعني السجود إما أن يكون تحية وإما أن يكون عبادة، كالإنحناء، الانحناء كالركوع مثلا أو في بعض اللعبات، فهذا إن قصد به صاحبه عبادة لهذا الشخص لا شك أنه كفر، أما إن قصد أنه عادة أو تحية فلا شك أنه كبير من الكبائر ولكن لا يصل إلى الكفر. يقول: ومن هذه الأمور المحتملة السجود، منه ما يكون منه عبادة ومنه ما يكون تحية، وما دام الأمر محتملا فلا بد من تبين قصد فعله. قال تعالى: وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وجه الاستدلال أن الحواريين شكوا في قدرة الله تعالى على إنزال المائدة، ومع ذلك عذرهم عيسى، والشك في قدرة الله كفر. الجواب: هناك قراء هل تستطيع ربك، أي هل تسأل لنا ربك أن ينزل المائدة، وعلى القراءة الأولى هل يستطيع ربك، أي هل يجيبك. ومن القواعد الهامة: لا يجوز التأخير البيان عن وقت الحاجة، والوقوع في الكفر من العظائم التي لا يسكت عنها، فحيثما يقع جاء البيان الإلهي أو البيان النبوي بالتنبيه عليه. فمن أين البيان الإلهي قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم، فمن البيان الإلهي قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، وقوله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. ومن البيان النبوي في حديث ذات أنواط، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم تجهلون. فحيثما وقع الكفر جاء التنبيه عليه العظم خطري، وعدم النص على الكفر أو التنبيه عليه في سؤال الحواريين وفي سجود معاذ يدل على أن هذه الأمور غير مكفرة. انتهى المبحث، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعم نعم أي نعم، لا بد من بيانه. أكتفي بهذا القدر حتى لا نثقل على إخواننا، وإن شاء الله من الأسبوع القادم بإذن الله سنضغط الوقت بعد العصر إلى المغرب وندرس فيه 3 مواد: القواعد الفقهية إضافة إلى جامع العلوم والحكم ودرس الفقه. فنأمل إن شاء الله أن تأتوا مبكرا بعد العصر ونتعدل في إقامة الصلاة حتى يتسنى لنا الفراغ من المواد 3 قبل العصر، ونكتفي بمادة واحدة بعد العشاء حتى لا نثقل على إخواننا. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالمناسبة يا إخواننا